بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في مسائل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في باب الغسل من الجنابة. ومن المسائل المتبقية في هذا الباب مسألة: لو لف ذكره بكيس ثم جامع ولم ينزل، فهل يجب الغسل وهو يعد جنبا؟ هل فهمتم صورة المسألة؟ كانوا يعبرون بقولهم لو لف ذكره بخرقة أو بكيس فعاشر ولم ينزل، لم يخرج المني، فهل يجب الغسل وهو يعد جنبا؟ ومن صور هذه المسألة في هذا الزمان أنه قد وضعت أكياس، فالرجل يجامع أهله لا يريد أن تحمل، فهناك أكياس مطاطية في الصيدلية تباع، فإذا جامع أهله يلبس ذلك الكيس ويضعه في ذكره، هذه مسائل علمية، فإذا خرج المني منه فهذا لا إشكال، يجب الغسل وهو يعد جنبا. فزوجته لم يصل إليها المني، فهل تعد على جنابة؟ الجواب نعم، لما جاء من حديث أبي هريرة كان إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فمسألتنا لو كان هذا الأمر بغير إنزال فهل يكون جنبا ويجب عليه الغسل؟ نعم يا أبا سلمان. أحسنت، قال أبو سلمان الظاهر أن عليه الغسل لأنها قد تغيبت الحشفة. وأنت يا إيمان؟ نعم، حصل خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والراجح أنه يجب عليهما الغسل بمجرد تغيب الحشفة والإيلاج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، فهو يعد على جنابة بمجرد الإيلاج وتغيب الحشفة. مسألة مما يذكره أهل العلم في هذا الباب: إدخال آلة في الفرج هل يوجب الغسل؟ وصورة هذه المسألة واضحة، فلو أن امرأة فعلت هذا الأمر وكان القصد منه استعمال العادة السرية مع أنها محرمة على الرجال والنساء، لكن إن لم يحصل الإنزال في هذه الحالة هل تعد على جنابة بإدخال هذه الآلة؟ المسألة فيها خلاف، وعامة أهل العلم أنه لا يجب بإدخال الآلة وكان القصد منه إخراج الشهوة ثم لم يكن من هذا الأمر إنزالا فإنه لا يجب الغسل بمجرد إدخال الآلة في قبل كان أو في دبر. وأما إن كان هذا الأمر لغير قصد إخراج الشهوة والمني، كأن يكون في هذا الزمان لقصد مثلا العلاج، المرأة يكشف عن فرجها أو الرجل تجرى له عملية من البواسير وما إلى ذلك فتدخل الآلة في قبل كان أو دبر، فهذا بالإجماع أنه لا يعد على جنابة ولا يجب ذلك الغسل. وإنما الكلام فيما إذا كان هذا الأمر بإدخال هذه الآلة لقصد إخراج الشهوة وإخراج المني بغير جماع، فالحنفية خالفوا في هذه المسألة وقالوا إذا أدخلت آلة في الفرج وكان هذا بقصد إخراج الشهوة المني وإن لم ينزل فيجب الغسل، والراجح هو قول عامة أهل العلم أنه لا يجب الغسل. ويشبه ذلك في من يستعمل العادة السرية بيده، فهو لم ينزل فهل نقول هنا يجب الغسل؟ الجواب لا. وأيضا من بابه لو أنه فعل ذلك بخرقة وما إلى ذلك فلا يجب الغسل. مسألة: لو خرج بعد الغسل من الجنابة مني هل يعيد الغسل؟ صورة المسألة: رجل عاشر أهله فهو جنب وهي تعد جنبا، فاغتسل كل واحد منهما، وبعد انتهاء الغسل خرج من ذكره مني، وهي ايضا خرج من فرجها مني، فهل يعيدان الغسل؟ وضحت الصورة؟ فماذا عندك؟ لا يعيدان الغسل. وان اختلف اهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. القول الاول وهو قول الشافعية، ان كان بعد الغسل مباشرة يجب، ان كان بعد الغسل مباشرة فانه يجب، واما ان تأخر فكان هذا بعد الغسل بفترة فانه لا يجب، هذا قول الشافعية. واما الحنفية فيقولون ان كان هذا الخروج للمني بعد البول فإنه يعيد الغسل. وأما القول الثالث وهو قول عامة أهل العلم أنه لا يعيد الغسل لكن ينتقض الوضوء، عامة أهل العلم أنه لا غسل عليه، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس، وهو رواية في مذهب الحنابلة. نعم ما ذكروا، لكن هذا لازم قولهم. الشافعية قالوا إن كان بعد الغسل مباشرة فإنه يعيد، صح؟ وعندهم إن كان بعد الغسل قد بال ثم خرج فإنه لا يعيد، واضح؟ فهم يقيدون بعد الغسل مباشرة ما لم يخرج البول، لأن البول قالوا ينظف المجرى. نعم. أما الحنفية فإنهم قالوا إن كان بعد البول مباشرة فإنه يجب. عندكم إشكال فيه؟ ما الفرق بين قول؟ واضح، نأتي بطريقة أخرى. انظروا الآن، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول الشافعية، إن كان بعد الغسل مباشرة فإنه إيش؟ يجب الغسل. لماذا؟ قالوا هو تابع فهو لا يزال مني وماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الماء من الماء. انتهينا من القول الأول. معنى قول الشافعية على قول الشافعية هذا إذا بال فهو يخرج من مسمى أنه خرج بعد الغسل مباشرة، يعني يقول بعد الغسل مباشرة ما لم يبل. انتهينا. من لم يفهم قول الشافعية؟ واضح. نرجع إلى قول الحنفية. وأما الحنفية فقالوا إن كان خروج المني بعد الغسل مباشرة وقبل البول فإنه لا يعيد الغسل، ركزوا لا يعيد الغسل. أما إن بال وخرج المني هنا يقولون بإعادة الغسل، واضح؟ قالوا لأن مجرى البول قد لو كان هذا من بقايا المني الأول فإن لو كان هذا المني من بقايا المني الأول فإن البول قد أذهبه، لكن خروج البول ثم بعده خروج المني بعلاماته دليل أنه مني جديد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الماء من الماء. انتهينا. الحنفية في هذا الزمان هم يعني يتواجد هذا المذهب ومنتشر بكثرة في باكستان وفي تركيا وفي أماكن كثيرة، وعندهم بدع وعندهم مخالفات كثيرة وعندهم توجهات في كثير من العبادات، في الصلاة، في الوضوء، في أعمال كثيرة تجد البدع دخلت في أوساطهم وتفشت وانتشرت بشكل كبير. وأما أهل المغرب فعندهم إيش؟ المذهب المالكي، وكذلك في مصر، وأما في اليمن في المناطق الوسطى الشافعية، وأما في المناطق العليا كان يغلب عليهم الزيدية. نعم. وأما الحنابلة فهو في بلاد نجد، في بلاد نجد. طيب، هنا بقي مسألة، إذا لم يولج في الفرج ولكنه أمنى فدخل إلى الفرج فهل يجب على المرأة الغسل؟ صورة المسألة، زوج أراد أن يجامع أهله لكنه لم يولج، لم يغيب الحشفة وإنما مداعبة سطحية، فهو أنزل يجب عليه الغسل، صح؟ لم يغيب الحشفة في الفرج ولم يولج لكن الماء المني منيه تسرب إلى فرج زوجته دخل المني وهذا سائغ وهذا يكون. فهل تعد امرأته على جنابه ويجب عليها الغسل؟ الجواب في المسألة قولان، والراجح أنه ليس عليها غسل إلا في حالة واحدة اتفاقا ولا خلاف، إذا أمنت هي في هذا الحال يجب عليها الغسل وهي تعد على جنابه اتفاقا. ومن هذا الباب ما يتعلق بطفل الأنابيب. طفل الأنابيب تعرفون صورة هذه المسألة، طفل الأنابيب هو الرجل والمرأة الزوج وزوجته يريدان الولد، فامرأته لا تحمل منه عن طريق العشرة والجماع المباشر. في تقنية العصر الحديث هناك طريقة يأخذون من مني الزوج فيوضع في فرج الزوجة، ومن هنا يتم الحمل ويسمى هذا بطفل الأنابيب. أما هو فإنه بخروج هذا المني يعد على جنابه يجب عليه الغسل. وأما هي فإذا وضعت هذه النطفة التي من زوجها في فرجها فهل تعد على جنابه؟ نفس الحكم في المسألة الأولى لا يجب عليها. قد يقول قائل كيف يأخذون منه المني؟ فهل سيستعمل العادة السرية بحيث يأخذون منه نطفة وعلقة لتوضع في فرج زوجته؟ هل يجوز طفل الأنابيب؟ الجواب الشيخ ابن عثيمين يقول بشرط أن تكون طبيبة التي تقوم بهذا الأمر، تأخذ هذه النطفة فتضعها في فرج تلك الزوجة طبيبة، أما إن كان طبيب فلا يجوز. الشرط الثاني أن تكون مأمونة. لماذا؟ أن تكون مأمونة وثقة حتى لا تختلط الأنساب، فيؤخذ مني من غير صلب زوجها ويوضع في فرجها، فقد يحصل بهذا اختلاط الأنساب وينتج عن هذا أمور لا تجوز في الشريعة. فطفل الأنابيب جائز بهذين الشرطين. فهنا سؤال، كيف سيتم هذا الأمر؟ هل معنى ذلك يجوز لهذا الزوج أن يستمني ويخرج هذا المني ليوضع في فرج امرأته؟ فماذا؟ فهل هناك طريقة ثانية؟ نعم. قال ثم العزل، يعني يكون هذا الأمر فوق امرأته يداعبها حتى إذا أوشك على المني أخرجه إلى ذلك الوعاء الذي توضع فيه تلك القطرة، أو يجوز أن امرأته هي التي تستمني له، وهذا جائز أن تستمني المرأة لزوجها بيدها أو بثيابها إلى آخره. طيب إذن نعم. وأما من حيث الحكم بهذه المسألة التي تقدم ذكرها سواء في طفل الأنابيب أو في غيره، فإنه لا يجب عليها الغسل إلا في مسألة واحدة، وهي إن أمنت بعد دخول هذا المني. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.